إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق قوله تعالى في سورة لقمان حيث قال سبحانه عن لقمان الحكيم يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشي واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سبق أن قلنا إن وصية لقمان اشتملت أول ما اشتملت عليه على العقيدة على بناء العقيدة وبعد العقيدة نعم جاءت الأحكام التشريعية وبعدها الأخلاق الفاضلة فقال بجمع قال يا بني أقيم الصلاة ثم وهذا سبق قال وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يعني أنت حينما تكمل لابد أن تكمل غيرك ما يكفيك أبدا أن تكمل نفسك وكفى بل لابد أن تكمل من حولك ولهذا قال وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وسبق أن قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فرض واجب كالصلاة والصيام والحج والرمض بمقتضى قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم قال بعدها وتؤمنون بالله إشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي القيام بالإصلاح وتطهير الفساد من البيوت ومن الأسر ومن الشوارع هذا أمر فرض واجب قد يكون فرضا كفائيا وقد يكون فرضا عينيا فرضا كفائيا بحيث قام به البعض سقط عن الباقين وإذا لم يقم به أحد كان نعم كان واجبا على الجميع على الجميع بحيث إذا جاءت العقوبة عمت كل الناس ولهذا آخر خطبة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد منكم الغائب فليبلغ الشاهد منكم الغائب وقال من رأى حتى قال بعض العلماء هذا فرض عين فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه حسب استطاعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع هذا إخواني لا بد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يؤدي إلى ما هو أنكر. أما إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى ما هو أفحش وأطم وألعن فيبقى نعم هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس واجبا بل فرض تركه، لذلك يؤدي إلى سفك الدماء وقطع استئصال الدين، فهذا أبدا لا يجوز صغير هذا المنكر إذا كان يؤدي إلى ما هو أنكر. وأحكي لكم قصة سيدة عائشة رضي الله عنها، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن تصلي داخل البيت، سألته في أن تصلي داخل بيت الله الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت نعم، ولكن ندم عليه الصلاة والسلام أن يكون فعلا. لماذا؟ حتى لا يصل عند الناس سنة لا بد أن يصلوا داخل البيت وسوف تقع مشكلة، فهو الذي عليه الصلاة والسلام أن يكون صلى داخل البيت. مقصيدة عائشة رضي الله عنها سألته في أن تصلي هي أيضا داخل البيت، فقال لها صلي في الحجر، فكأنك تصلي داخل البيت. ثم حدثها وقال لولا أن قومك حديث قومك لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين وبنيتها على قواعد إبراهيم، لأن أهل مكة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة تهدمت، ثم أرادوا بناءها فجمعوا من المال ما لا يكفي لبناء الكعبة على الشكل الذي كانت عليه فاضطروا لأن يحجموا من مساحة البيت، فأدخلوا نعم من جميع جوانبها أدخلوا نحو نصف متر أو أكثر بقليل نعم، وأخرجوا الحجر. تعرفون الحجر؟ لأن البيت جاء ما جاء مربعا، هو الآن مربع ولكن أصله ليس مربعا، فعل هكذا كأنه نصف دائري وإن كان مستطيلا لأحد ما، فاضطروا لإخراج هذا الحجر من البيت لأن النفقة وخصوصا ألزموا أنفسهم أن يجمعوا من المال ما هو حلال، لأن بقايا شريعة إبراهيم كانت في المشركين، ما كانوا يتزوجون الزواج الشرعي وكانوا يحجون ويعتمرون إلى آخره، فكانت بقايا من شريعة إبراهيم فيهم، فكان من جملتهم يعرفون أن هذا بيت الله لا بد فيه من حلال، لا بد فيه من مال الحلال بيت الله، ما يمكن يبنى بالمال الحرام. فطبعا لأن أيام الجاهلية معظم أموالهم كانت حرام، فلما جمعوا ما جمعوا أو قليلا ما يكفي لبناء البيت على الشكل الذي كان عليه، وسبحان الله يعني هم كانوا يعرفون، والله سبحانه وتعالى ترك لنا هذه الحقيقة على أن البيت ما هو مبني إلى الآن ما هو مبني على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المهم يا إخوان جزاكم الله خيرا، لما بنوها يعني بنوا على الشكل الذي ينبغي أن تبنى عليه، النبي عليه الصلاة والسلام هم بأن يهدم هذا البيت ويبنيه على قواعد إبراهيم ولكن خشي الفتنة، هذا منكر، كم يبقى البيت هكذا هذا منكر، لا بد أن يبنى على قواعد إبراهيم، ولكن هذا المنكر تغييره يؤدي إلى فتنة. إيش الفتنة؟ وهو كفر أهل مكة، لولا أن في الحجر ولا جعلت لها منعا ولا بنيتها على قواعد ابراهيم، ولكن لولا قوة حديث، يعني خاف ان يكفروا. ها اذا في سلسلة تقع. قال العلماء من هنا نفهم على ان صغير المنكر اذا كان يؤدي الى فتنة والى ما هو انكر والعن وافحش فارتفع صغير هذا المنكر. ايضا نجد في قوله تعالى نعم يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بالعلم. سب الكفر وسب الشرك وهذا امور، وسب الالهه المزعومه هذا شيء تقر به الى الله، لكن اذا كان سب هذه الامور سبها الشرك وسب الالهه المدعاه اذا كان سبها ولعنها يؤدي الى سب الله عز وجل فقد عجز لا يجوز، لانه يؤدي الى ما هو انكر. فاستنبط العلماء من هنا والادله كثيره على ان تغيير المنكر كان يؤدي الى نعم الى سفك الدماء والى ضرب الاسلام والقضاء عليه والى اخره يرتفع هذا الصغير. نعم اذا قلنا تغيير المنكر او الامر بالمعروف امر واجب في الاسلام والنصوص كثيرة. نعم وينبغي أن نبدأ نعم من أنفسنا أولا ثم من أهلنا وذوينا، ثم أن نبدأ من أنفسنا أن نغير، الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، لا بد أن نغير من أنفسنا وأن نصلح ذواتنا، لأننا إذا لم نستطع إصلاح أنفسنا وبناء عقيدتنا ما نستطيع أبدا أن نصلح الآخرين، ونحن ملوثون ما نستطيع تطهير الآخرين إلا إذا طهرنا أنفسنا. هذا قوا أنفسكم ثم وأهليكم. إذا أهلنا نعم نحن مسؤولون، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول رعيته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحرمه، وأمر أهلك بالصلاة، وقال وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا أول ما نبدأ إخواني نبدأ من أنفسنا ثم من أهلين، ثم بأهلين. نعم لابد أولا قبل كما فعل أيضا لقمان الحكيم أن نبني العقيدة، عقيدة أولادنا وأهلينا لابد نعلمهم أركان الإسلام وقواعد الإيمان، وأن نعلمهم نعم الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة قراءة القرآن وحفظ أحاديث النبوية والتمسك بالسنة النبوية والمنهاج الصحيح لابد، وأن نعلمهم الأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين وحفظ الأمانة نعم وغير ذلك، وأن نحذرهم من الأخلاق الرذيلة من الكذب والخيانة والكبر والرياء والشعوذة والأسيان إلى الكهان والعرافين والمشاورين نعم، وأن نحذرهم من الطواف بالقبور والاستغاثة بغير الله والذبح عليها نعم لابد، إنهم يعني نحن مسؤولون عنهم لابد. ثم كما قلنا أيضا فيما سبق عليك أن تدعو، عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، استجاب الناس فيحدث، لم يستجب الناس من عليك إلا البلاء، وهذا خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عليك إلا البلاء وعلينا الحساب، ولو حاول بالتي أحسن، ما هو بالعنف، ما هو بالشدة، ما هو بالسب والشتم والتكفير والتضليل، لا، لابد بالدين، اتخذ ولدك كأنه صديقه، نعم، كأنه قرنه، لكي تصلحه، كذلك صديقك أيضا حاول، والزوجة أيضا في الإغراء المالي وتقبيل الرأس لكي تنجح كما كانت دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا استعملنا العطف والرفق واللين لا شك أننا سوف ننجح، ولكن إذا استعملنا العنف والشدة والسب والشد والتكفير والتضليل سوف لا ننجح أبداً أبداً. الدابة إذا استعملت مع العنف ما يمكن أبداً أن تقضي بها غرضك. نعم، فلا بد إخواني جزاكم الله عن خير من الرسول. استجاب الناس ترى، لم يستجيبوا خلاص. أنتم كن شوفوا نعم يعني نوح عليه الصلاة والسلام يحكي الله عز وجل ولبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عام 950 سنة وما آمن معه إلا قليل إلا قليل. فهو نموذج للصابرين في الدعوة والصابرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه الصلاة والسلام. ترى وحكى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي يبعث ومعه فئة قليلة من الناس، ويبعث النبي ومعه 3 4 معه 2 معه 1 ليس معه أحد. يبعث النبي ولا أحد معه. هل الله سبحانه وتعالى ما أحسن الاختيار؟ لا أبدا، بل الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته، ولكن الله شاء وليكن أيضا نموذجا لنا حتى لنا من حتى لنا كل ندعو ونبلغ رسالة، لأن العبادة هو أن تبلغ، هذه عبادة لابد أن تؤديها. النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى، إن عليك إلا البلاء وعلينا الحساب. والدعوة إلى الله وتغيير المنكر والأمر بالمعروف هو من أفضل أنواع العبادة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ يعني هنا استفهام يعني إنكاري، يعني لا أحد. من أحسن قولا ممن دعا؟ أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نعم، إذا إخواني جزاكم الله، وكلما دعوت إلى الله واستجاب الناس تسجل في صحيفتك، هذا من أعمالك، هذا من حسناتك، سيعلم. فإلا أن يهدي الله رجلا على يدك كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير لك من حمر النعم، خير لك من واحد لا يصلي وأنت بقيت معه اليوم وغدا حتى أخذ يصلي، كان لا يوفي لحى بقيت معه اليوم وغدا حتى، أو امرأة كانت لا متبرجة بنت متبرجة بقيت معه اليوم وغدا حتى تحجر، فكله في صحيح. نعم، لأن يهدي الله رجل على يديك خير لك من حمر النعم. من دعا إلى هدى، الحديث الصحيح، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه من غير أن ينقص من أجره، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل من تبعه لا ينقص من أجره. إذا إخواني، ولذلك كما قلت لكم مرات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد أكثر الناس اتباعا، أكثر أسماء الناس، ما في أحد يتبع أحد مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الأنبياء السابقون الدعاة الصالحون، ما في أحد. ولذلك أنت إذا دعوت إلى الله وأمرت بالمعروف والنهي عن المنكر واستجاب لك الناس تسجل أنت ممن يشجع ويكثر من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم، تساهمت أنت في التكثير من ثواب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم يا أخي الكريم، هذا أفضل ما نقدمه لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عندنا شيء يمكن أن نكافئ به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله سبحانه وتعالى من النار ومن الضلال ومن الكفريات والشركيات بسبب دعوة عليه الصلاة والسلام. ما عندنا مكافأة مكافئة إلا أن ندعو الناس إلى الله لكي نكثر من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا في صحيفته، شيء عظيم يا إخوان. ثم جزاكم الله عنا خيرا أيضا، ترك الأمر المعروف عن المنكر فيه يعني فيه مشاكل لنا، في مشاكل لنا ومصائب تنزل بنا. أولا وقبل كل شيء، نحن تركنا المنكر كما هو والمعروف مهجور والمنكر يرتكب، نكون قد جلبنا الشر لأنفسنا. أولا لعنة بشهادة القرآن، قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وهذا شنيع والعياذ بالله. كان يعني اللعنة توارثت من الأنبياء عليه. إيش فعلهم كان؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا أنا الشاهد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لا يتناهون فيها تفسيران. التفسير الأول أي كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوا. يرون المنكرات ترتكب وما في أحد يقول اتقوا الله. هذا واحد. ثاني لا حتى إذا خمسة أنسى بالأمر فلعنوا بالجهتين. لكن الجهة الأولى التي هي الشاهد عندنا لا تبقى هي أيضا متوفرة هنا. فيبقى العرس إذا نحن رأينا المنكر وسكتنا عنه هذا السكوت يدل على الرضا والعياذ بالله ويدل على أنه مباح. ثم كما أننا مأمورون بأن لا نفعل المعصية نحن مأمورون بحلف إذا رأينا حرام علينا ارتكاب المعاصي وحرام علينا إقرارها والسكوت عليها حرام. والصغير كما قلنا المراتب باللسان نعم باليد إذا استطع أصحاب السلطة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. صحيح السلطة يعني سلطة سلطة بيتية ولا سلطة خارجية ولا سلطة مقصود سلطة عند السلطة هذه السلطة نعم إذا عندك تستعملها. فمثلا أصحاب السلطة العليا عندهم سلطة على طريق المنكر وهذه السلطة تتفاوت تقل وتكثر. كل واحد عنده سلطة خاصة سلطة أول على نفسك سلطة على أولادك سلطة على من يليك أو على خدمك أو على سبحان الله. إذا كنت أستاذ المدرسة عندك سلطة على التلاميذ حيث إذا رأيتهم يرتكبون ما يرتكبون. إذا كان عندك مصنع السلطة على الخدام. إذا كان عندك أنت مقدم ولا قائد ولا كذا عند السلطة ما تتخيل. لكل سلطة كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته عما يكفله. إذا إخواني جزاكم الله عن أحسن الجزاء العقوبة الأولى هي اللعنة والعياذ بالله. نعم. ثم العقوبة الثانية الهلاك العام. قد تنزل مصيبة بالأمة إيش السبب فيها هم كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب قد فتح ياجوج وماجوج من منه. يعني حامل وحلق بين أصابع عليه الصلاة والسلام قد فتح من هذه ياجوج وماجوج نسد ياجوج وماجوج هكذا وحلق بين أصابع عليه الصلاة والسلام. فقالت زينب رضي الله عنها راوية الحديث قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ كيف نهلك؟ ويل للعرب من شر قد اقترب. أنهلك وفينا الصالحون يعني صلاحنا مانع من عموم العذاب. قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخبث كثرت المعاصي وكثرت الانحرافات وكثر الفساد نعم لا بد أن ينزل العذاب ويعم الصالح والطالح يعم الفاعل وغير الفاعل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اتقوا اعملوا على اتقائها إياكم. حديث السفينة كما تعلمون إخواني حديث السفينة مشهور. إيش حديث السفينة؟ للتذكير يقول عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا حسيا لكي نفهم ولكي نعلم ولكي نلمس. يقول عليه الصلاة والسلام مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة دروا القرعة على سفينة إذا أرادوا أن يشتقوا مروا على من فوقهم، إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا في أنفسهم هذا نصيبنا، هذا حظنا، ونحن أحرار في حظنا، والآخرون يسمعون. قالوا هذا الذين في الأسفل، لو أننا خرقنا في نصيبنا، هذا نصيبنا، ونحن أحرار في نفعل في نصيبنا ما فشينا. لكن إذا كان الفعل هذه الحرية يعني تقيس وتؤذي الآخرين، ما بقت حرية، ليست حرية أبدا. فقالوا نحن لو أننا خرقنا في نصيبنا، ونحن أحرار في نصيبنا خرقا، والآخرون يسمع. قال لو تركوهم، قال يقول عليه الصلاة والسلام، لو أن الذين في الأعلى تركوهم وما أرادوا إيش يكون؟ غرقوا وغرقوا جميعا، وإنهم أخذوا ضربوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذه سفينة الحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السفينة اللي في البحر، احنا في سفينة الحياة. سفينة الحياة هذه تخرق بماذا؟ تخرق بالزنا، وتخرق بشرب الخمر، وتخرق باللواط، وتخرق بالقمار، وتخرق بالحب بغير ما أنزل الله، وتخرق هذه المعاصي هي عبارة عن فروقات. حل جلس الدور الأحمر، اللي جلس الدور الأحمر إيش يقع يوم؟ أما يقتل أو يقتل كذب لهم، ما يحترم نعمل لإشارة الضوئية مثلا، هذا ديفوضة لا يقف الكريم. فكذلك المعاصي الدور الأحمر، والطاعات دور أخضر. إذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنكم إن تركتم المنكر تركب سوف تكبر وتكبر وتكبر حتى تصبح المنكرات سنة، والطاعات تصبح منكر، المنكر يصبح معروفا، والمعروف يصبح منكرا. وثم قد يكثر أصحاب المنكر حتى يصبحوا دعاة للمنكرين، وربما بكثرتهم يقوموا يحاربوا أصحاب المعروف حتى يستأصلوهم، ويصبح المنكر كما قلنا السنة والمعروف منكر. وهذه هي الكارثة والعياذ بالله، مثل ما نرى الآن. نعم، كثير من الأمور التي المعروف في الإسلام أصبحت منكرة، كما قلت الحجاب أصبح في بعض البلاد والله منكر، يحارب، وتصبحوا ترون في أوروبا يحاربون التعاليم الإسلامية والمظاهر الإسلامية محاربة. شو السبب؟ تخلينا نحن لو أننا قمنا، والغالب أقول لكم الغالب حتى في أوروبا، ما الذي يشجع الغربيين على محاربة التعاليم الإسلامية؟ من؟ نحن بعض الجاليات الإسلامية الموجودة في أوروبا، والله يسبحوا بيهودهم في فرنسا، ممن يمثل المسلمين في فرنسا يقول هذا الحجاب ما أنزل الله به الحجاب، إيش المصيبة؟ سيصاب. إذا هذه واحدة. الثانية أننا اللي يقوم بالمعروف، الأمر المعروف النهي عن المنكر، ينبغي أن يكون كما قلنا يعني داعية بقاله وحاله، ما يناقض قوله عمله. وهذا شنع الله سبحانه وتعالى عليه في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. منكم من آيات القرآن يقول الله عز وجل أفامرون الناس بالبر، الإنكار أيضا ينكر علينا من يفعل هذا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم والحالة هذه وأنتم تتلون الكتاب، هذا من أفعال اليهود، من أفعال النصارى، أنتم تتلون الكتاب وأنتم تأمرون بما لا تفعلون، هذا منكر. ويقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله، كبر مقتا يعني ما أكبر هذا المقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحكى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعني رجلا يقولون الناس ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هذه مصيبة. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يأمر الناس بالخير ولا يأتي كمثل الشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها. نسأل الله العافية. لا نقول هذا فقط للخطباء والوعاظ والعلماء وكذا، اللي قلنا هذا خلوا واحد كان يحدث وقال في جهنم راح اصطحموا رؤوس العلماء، قالوا هكذا الحديث الصحيح فسد. قال انت تعرف الغيب حرام؟ قال نعم. تعرف الزنا حرام؟ قال نعم. قال تعرف اكل اموال الناس بالباطل حرام؟ قال نعم. قال انت لما تصطحموا تلك الراحه هذا رؤوسهم، انت مش خاص العلماء الذين يصعدون على المنابر ويؤلفون الكتب وكذا. لا ابدا، الحلال بين والحرام بين، كل من يعلم شيئا ولا يفعله الا ويدخل في هذا الحال. اذا يا اخوان جزاكم الله عن احسن جزاء. يقول الله عز وجل نعم في عن لقمان عليه الصلاه والسلام، عن لقمان رضي الله عنه ممن يقول انه كان نبيا، ها يا بني ها أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ننسق إلى الفقرة الأخرى وهي قوله سبحانه واصبر على ما أصابك. إذن لا بد الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يتحمل الأذى، وليعلم يقينا على أنه لا بد أن يؤذى، إما من جيرانه من أهله أو ذويه أو من أي جهة أخرى، لا بد أن يؤذى أو يؤذى أقل ما يؤذى من المدعوين. واحد يبصق في وجهك، واحد يسبك، واحد يتهمك بأن كذا أن كذا، لا بد أن تؤذى. فلذلك عقبه بقوله نعم واصبر على ما أصابك، يعني إذا أردت أن تقوم بالأمر بالمعروف عن المنكر لا بد من التزود بالصبر والتسلح بالصبر. شو الصبر؟ الصبر لغة هو الحبس. يقال قتل فلان صبرا، الصبر بمعنى حسب وحبس وقبض ثم قطع رأسه، هل قالوا قتل صبرا؟ فالحبس في اللغة العربية، ولكن في الشرع هو حبس، الحبس لله سبحانه وتعالى. نعم، والذين صبروا الحبس ابتغاء وجه الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فالصبر عنده أركان، ثلاثة أركان. الصبر صبر النفس، حبس النفس عن التسخط على المقدور، ما قدر الله وقضاه. لا بد هناك مقدورات لا تتلاءم وما تحبه النفس، لا بد تصل تسمع على ما قدره الله عليك، إما أن تصف في مالك أو في ولدك أو في جسمك أو في أهلك أو في زوجتك أو في كذا أو سبحان الله أو في وظيفتك، لا بد سبحان الله لا بد أن تصف. فالإنسان معرض للابتلاء، حبس النفس عن التسخط عن المقدورات، هذا واحد. لا بد أن تؤمن بالقدر وما يصيبك، أن تستسلم لله وتقول الحمد لله على ما أصابني، أنا أحتسب لله، هذا واحد. الثاني من الأركان حبس اللسان عن التسخط. كم من واحد تنزل فيه مصيبة يشتكي للقريب والبعيد ويجد ويجد يعني ما يصدق، والعياذ بالله. تشتكي بما تشتكي؟ لمن تشتكي وبما؟ نعم تشتكي، تشكي الله عز وجل. نعم ليش؟ للمخلوق اللي تعرف، تقول انا وصلت وكذا، وربما كان واحد عارف يصف حتى الله عز وجل يقول له قصير وقصير كيف هذا كفر. إذن حبس اللسان عن التصرف، وثم حبس الجوارح عن معصية الله. هذه أركان الصبر. فالصبر يشمل الشريعة الإسلامية كلها، نعم كما قلنا عن حبس النفس، عن التسخط بالمقدورات، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن معصية الله وصرفها في طاعة مولاه. هذا خلاص. إن إذا حصلت هذه الأركان الثلاثة انقلبت البلية عطية والمحنة منحة والنقمة نعمة والمكروه انقلب محبوبا. والله سبحانه وتعالى يريد تجربة العبد. الله يمتحننا، يمتحننا بالخير ويمتحننا بالشر، يمتحننا بما يسر وبما يضر، يمتحننا سبحانه. فالله يريد من العبد، يريد أن يراه عبدا في الضراء كما رآه عبدا في السراء. لا بد ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة يختبر الله عالم، ولكن الله يجازي أو يعاقب، يثيب أو يعاقب على ما يظهر من عمل العبد، لا يجازي ويعاقب على ما في علمه. لا بد سبحانه وتعالى يمتحننا لإبراز ما نستحق من ثواب أو عقاب. لا بد. طيب نعم أجر العاملين الذين صبروا، ما عندكم ينفاد وما عند الله باق، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا كان عمر رضي الله عنه، وعمر تعلمون من هو؟ نعم عمر، وما أدرك ما عمر. عمر هذا يضرب به المثل، نعم كان ينزل القرآن على لسانه وينزل الحق تبقى رأيه. هذا عمر هذا كان يقول يعني إذا نزلت بي بلية وأصبت بمصيبة أستفيد منها أربعة أمور عندي كلها فائدة. إيش هي؟ قال الفائدة الأولى نقول الحمد لله لم أصب في ديني، الحمد لله أصبت في بدني مثلا أو في مالي، الحمد لله ما جاءت هذه المصيبة في ديني، لو سلبت الإيمان، لو نسأل الله العافية يا إخوان. لا يقول الحمد لله لم أصب في ديني، هذه واحدة. الثانية مش يحول هذه نفسه، يقول الحمد لله الذي جاءت في الحجم الذي جاءت فيه، فمثلا جاءت بلية 50% 60% 70% جاءت 100% أنا رابح. الثالثة يقول الحمد لله لم أحرم الرضا بها، انقلبت الآن مش هتنقلب إيش المصيبة، انقلبت إيش إيش المخاطر نعمة. يقول الحمد لله الذي لا الحمد لله لم يحرمني الرضا بها، رضيت بها ورضيت لله رب. الخامسة أو الرابعة يقول أنا أرجو ثوابها عند ربي. إذا صارت هذه البلية صارت عطيت هذه المحنة صارت محنة، هكذا كان الرجال. ولذلك قالوا عناصر السعادة ثلاثة، عناصر السعادة ثلاثة، إيش هي؟ إذا ابتلي صبر، اخرج راضي، وإذا أعطي شكر، خلاص، وإذا نعم أذنب استغفر، هذه عناصر السعادة، أعطي شكر. أذنب صبر، نعم ابتلي صبر، نعم ثم يقول العلماء إن الصبر إخواني إن الصبر يشمل الدين كله، ما يضر منه. إيش الدين؟ أول الطاعات بدأها من العقيدة، إذا لم نصبر ما نحصل على الطاعة، كله، سواء كانت عملية أو عقدية، يشملها الصبر. نعم، الصبر على الطاعات. اللي ما يصبرش ما يصليش الفجر الجماعة، اللي ما يصبرش ما يصومش الاثنين والخميس أو رمضان، اللي ما يصبرش نعم ما يخرجش الزكاة، زكاة مالي، اللي ما يصبرش ما يحجش ما يعتمرش. لا بد من الصبر على الطاعات. اللي ما يصبرش ما يتعلمش العقيدة الصحيحة أبدا. نعم، لأن صاحب العقيدة الصحيحة نعم قد يسب ويشتم وربما يؤذن، صاحب العقيدة الصحيحة. نعم، ولذلك خلع الناس نلقي عليك قولا ثقيلا حتى الدعوة إليه ترفض وربما تؤذن بسببه، لأن هذه الشريعة ثقيلة على الناس يرفضونها، ثقيلة على الكفار وعلى المنافقين وعلى المناوئين، ما يقبلونها أبدا. فالشريعة ثقيلة على النفوس إلا من رحم الله، إلا من شرح الله صدره للإسلام. نعم، ثم الصبر، إذا قلنا الصبر على الطاعات، الصبر على ترك المعاصي والموبقات. اللي ما يصبرش ما يتركش الزنا، اللي ما يصبرش ما يتركش نعم أكل أموال الناس بالباطل، اللي ما يصبرش وهكذا. نعم، إذا الصبر على الطاعات، الصبر على ترك المعاصي والموبقات، الصبر على تحمل المقدورات، ما أنزل ما قدره الله وقضاه، لا بد من الصبر. وكل هذه تحملها يوسف الصديق، ابتلي بالطاعات، نعم بوزارة المالية، وزارة المالية في مصر، صبر وصمد وخرج في كهربي. ثم الصبر على المعاصي لما عرضت يعني زليخة لما عرضت نفسها عليه، نعم كان ممكن يتمكن من الزنا ولكنه بفضل الله عز وجل حفظه الله ورجاء. فاصبر على ترك المعاصي، واصبر على ما قدر الله وقضاه من السجن ظلما وعدوانا، 7 سنوات ظلما وعدوانا، 7 سنوات. ثم ولذلك يقول الصبر مطية لا تكبو وسيف لا يكبو ونور لا يخبو. حفظوا هذا الذي الصبر مطية لا تكبو، يعني مركوب ما يتعطلش في الطريق ما يحطمش. الصبر مطية لا تكبو ونور ضياء لا يخبو بالطبع. ثم وسيف لا ينبو، إذا ضربت أصاب الهدف ما ينبو إلى هنا وهناك بحيث لا يصيب. إذن والصبر إخواني نشعل بلية، لا بد من بلية. الإنسان خلق الله هذا الإنسان للابتلاء، للابتلاء. هذا ساعة الإنسان يحن من الدهر لم يكن شيء، وإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ليش؟ نبتلين. أول بلية أبونا عليه الصلاة والسلام آدم في الجنة، نعم بسولي بمن؟ بالشيطان الرجيم، كان في الجنة يصرع ويمرح في الجنة، سلية من الله سبحانه وتعالى، سلط عليه إبليس، فبقي نعم بقي يعني يؤذيه حتى أخرجه من الجنة وحرمه من النعيم والعياذ بالله. ولكن الله سبحانه نعم الله سبحانه وتعالى تلقى آدم من ربه، من ربه هذا التوفيق من الله، فترقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه، فكان مدرسة لنا. لا بد أننا يتسلط علينا الشيطان، إذا تسلط علينا وفعل بنا ما فعل سبحانه قد نقع فيما لا تحمد عقبى، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلنا المخرج كيف جعله لأبينا. فأبونا كان أصبح نموذجا لنا إذا وقعنا فيما وقع فيه أبونا. إيش نعمل؟ نهرب إلى الله كما فعل أبونا. ولذلك الله عز وجل قال وعصى أبونا، لا يفضح أنه عصى، لا، بل ليبين لنا كيف نصلح القضية. وعصى آدم ربه فرأى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. ما قال عصى إلا ليقول اجتباه فتاب عليه وهداه. إذا أنت تستطيع أن ترجع إلى الجنة التي كان فيها، وهذه ميراثنا الذي سوف إن شاء الله نطلب الله سبحانه وتعالى تعالى أهل الجنة. لا بد أن نرجع إن شاء الله. ليش؟ للجنة. ولكن الأرض نفسها لما دخلها آدم عليه الصلاة والسلام كانت رخيصة، ولكن لما جاء الابتلاء وجاءت الانزلاقة والعياذ بالله أغلاها. الآن ما تدخل إلا بالثمن. بيش الثمن؟ نعم، لا بد من الذين ينزعون، ولا بد من العمل والجد، من تقرب إلى الله بالطاعات واجتناب المعاصي والموبقات، وثم كما قلت لكم الرضا بما قدره الله وقضاه من المقدورات. لا بد. نعم. طيب، إذا احنا أبونا آدم. نوح عليه الصلاة والسلام اللي هو أول رسل عليه الصلاة والسلام ابتلي. كان يعني لما ظهر في قومه وكان يدعوهم إلى الله كان تسلطوا عليه وكانوا يضربونه ويرفسونه يعني ويضربونه حتى يسيل الدم، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الصلاه والسلام كانوا يضربونه. وثم الواحد منهم اذا جاء يموت، نعم، كان يجمع اولاده ويجمع اهله ويوصيهم اياكم ثم اياكم تتبعوا هذا الكذاب، هذا الساحر، هذا كذا الى اخره. فكان الوصيه كل واحد اراد ان يموت له مثل الوصيه بالتحذير من اتباع نوح عليه الصلاه والسلام، حتى كانت النهايه وقال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفارا. العياذ بالله. ابراهيم عليه الصلاه والسلام عيون الانبياء، هذا يعني اصحاب ايش؟ اولو العزم من الرسل. اولو العزم، ما هو اولو العزم؟ اصحاب اللي ذكروا مشاقه وذكروا ان عدو يحكم الاف في سبيله تبليغ هذه الدعوه، فكان نموذج نبائي ومن جملتهم وحفيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابراهيم عليه الصلاه والسلام لقي ما لقي من قومه، كما تعلمون انه طرد يعني حتى اضطروا الحال الى ان جمعوا الحطب يعني واضربوا النيران ورموه، ما استطاع احد ان يقترب من النار، فصنعوا من جنيه المدفع اللي كتبوه عند الان، واول ما صنع المدفع من اجله رمي ابراهيم في النار ورموه في النار، لولا ان الله سبحانه وتعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم كانت النهايه. نعم، هكذا. ومنه خليل الرحمن، ومع ذلك الدور ابتلاه الله بأن سلط عليه هؤلاء حتى يخرج سفيك ذهبي، وابتلاه بذبح ابنه أعز ما عنده، واحد عنده البحر، لأنه خليل الرحمن. وقلنا معناها أن القلب مفعم بحب الله، ما في لا حب الذات ولا حب الولد ولا حب المال ولا حب أي شيء، فالله أراد أن يظهر هذا الحب فقال اذبحه لك. نعم، فجاء فسلوه الجميل وناديناه أن يا إبراهيم فاصبر فاصبر رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. لما أراد أن يذبحه قال لا خلاص هذا ابتلاء، إن هذا لهو البلاء المبين. أردنا ذبحه الحب، ما أردنا ذبح الولد، بل أردنا ذبحه إيش؟ الحب. الحب الولد هو الذي ذبح، وأما القلب زال مفعما بحب الله سبحانه وتعالى. الابتلاء يا إخوان. أيضا سيدة زكريا هذا هو الأنبياء، فإذا نزل بنا ما نزل من المحن لا بد أن يكون أكبر ما عندنا قدوة هو ما اختاره الله واصطفاه من البشر، السلسلة الطاهرة. نعم، النجوم النجوم البشرية هم الأنبياء والمرسلون. فزكريا عليه الصلاة والسلام تجمع اليهود على قتله وجاءوا بالسيوف والخناجر لذبحه، ففر منهم فانفتحت الشجرة ودخلها وانتعمت، ثم معجزة واضحة بينا، ومع ذلك نفع ما أبى، نشروها وقتلوا وذبحوه نامت داخل الشجرة، نشروها ونشروا معها. عياذ بالله. ابنه يحيى عليه الصلاة والسلام يعني قتل وذبح بسبب فتوى، بسبب إشارة موميزة، لأنه كان متزوجا بامرأة وكانت عندها بنتها كانت عندها جميلة جدا وأرادها، فاستفتى يحيى عليه الصلاة والسلام أن يجيز له تزوج بها، فمنع فامتنع، فأشارت أمها بيده فجيء برأسه لهذه الزاد بالله عليه الصلاة نعم. أيضا انعمس عيسى عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، جاء اليهود لقتله فالذي دخل دخل ليخبره أين هو، لما خرج على صورة عيسى عليه الصلاة والسلام ذبحوا باعتبار أنهم ذبحوا من؟ ذبحوا عيسى عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله رفع لكم خلاص ذبحوا هنا. إذن هؤلاء الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمته الشاب، وأعطي كما قلنا في الدرس السابق، هنا هو يموت عليه الصلاة والسلام ويخرجوك إلى الخيبة، قطعت أذهاني عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن تعلمون أصحاب الأخدود أصحاب أولياء الله، أولياء الله، ومع ذلك نعم الأعداء حفروا لهم الأخاديد ورموهم الوحي وضربوا فيها المرار ورموهم الوحي تلو الآخر حتى توقف الأمر على امرأة وعند ولد نعم ترضعه، وإذا بيت كأنها تتلكع وتخاف على ولدها أن يحرق وهو مفعل إذن، وإذا بالولد نعم لأنه إذا استسلم وقال كلمة الكفر خلوا سبيله، وإذا هو نعم لم ينطق بكلمة الكفر رموا به، وإذا بالولد يعني يزيل الثدي من فمه ويقول يا أما تقدمي فإنك على الحق وتسقط. نعم هذا من جملة من تكلم في المهد كما يقول عليه الصلاة والسلام أربعة الذين تكلموا هذا منه. نعم كذلك أيضا يعني أصحاب الكهف كانوا شباب، كانوا يعيشون في البطش والسرب وفي القصور والحرير، وأبناء الوزراء وكانوا كبار يعني لما وكانوا يعبدون الأصنام اقتداء أو تقليدا لآبائهم، ولكن لما عرفوا الحق لما شعل نور الإيمان في قلوبهم نعم وزال الظلام من نفوسهم وإذا بهم يتغيرون تغيرا كاملا، فأعلنوا الخروج على على على على الحاكم الذي كان في ذلك الزمان، فلحقهم يعني وحاول استئصالهم وقتلهم، هذا الحاكم إذا بهم يفرون إلى الجبل فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نعم هكذا كما حكى الله عز وجل في سورة مريم في سورة الكهف. أيضا سحرة فرعون هذه يحكيه الله في القرآن، سحرة فرعون لما أعلنوا إيمانهم وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال فرعون وآمنتم به قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم وخلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل، كما في أخرى ولا أصلبنكم في جذوع النخل فلا تعلمون أينا أشد عذاب وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والحق الذي فطرنا، فاقض ما أنت فاقض سيل وذبح وقطع أطرافهم فصرف في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم أيضا امرأة فرعون إذ قالت لما سيق يعني ووضعت الصخر على بطنها نعم ويأخذ يعذبونها، الله سبحانه وتعالى أخرج نفسها قبل أن تذوق ألم العذاب وقالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، طرس جاء قبل الدار. ابني لي ما قلت ابني لي بيتا في الجنة، ابني لي عندك، أريد جوارك، أريد قرب منك يا رب، ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. نعم أيضا يونس عليه الصلاة والسلام، يونس ابتلي، نعم ابتلاه الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين لنفخ في بطنه لم يبعثون. أيوب عليه الصلاة والسلام سراه الله بالمرض 18 سنة طارق على الفراش، نعم، ولكن في النهاية قال الله نعم العبد، إنا وجدناه وامتحناه وابتليناه فوجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هكذا ينبغي، نعم، لا بد من الصبر والصبر على العقيدة وعلى تبليغ الدعوة دون أن نحدث فتنة ولا أن نسب ونشتم ونضرب، لا كل كلمة صلاتك كما قلنا في الحديث. نعم يا إخوان، ثم دور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون أن أفضل من مشى على الأرض، هكذا بطول عبارة، نعم أفضل من مشى على الأرض على الإطلاق، لا من السابقين ولا من اللاحقين، نعم عاش يتيما، ولما ظهر عليه الصلاة والسلام بالدعوة في مكة وإذا به يرمى بأنه صاحب، بأنه كذاب، بأنه يعني كاهن أساطير الأولين، إن هذا إلا أذكر السراء، إن هذا إلا سحر يوثر، ما شاء الله، إن هذا لشيء يرى، يريد السلطة، يريد الحكم، يريد ما يريد، أتوبي عليه الصلاة والسلام. نعم، حتى كان عليه الصلاة والسلام يلتمس بعض المناسبات في الحج ولا في الأسواق، أسواق ليس كتاب الخامس الجاهلية، فكان يعرض الدعوة الإسلامية على الناس الذين كانوا خارج مكة، أمام مكة رفضوه، ركلوه، زلزلوا به، ما قبلوا دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم، وهو يدعو الناس في موسم الحج حجر اقتصادي يعني منعوا عنه الطعام والشراب وكل شيء، وثم كانت النهاية هو أن تأمروا على قتله. اجتمع المجتمع القرشي وقرر باستئصال وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني اختاروا الفتيان الذين يقومون بهذه العملية وأعطوهم من السيوف المسمومة، أعطوهم 12 واحد، نعم، وكانت لولا أن الله سبحانه وتعالى هيئ الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمال بصيرة وبصائر لكانت النهاية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، فحياته كلها ممتلئة بهذا. آذوا في فراشه عليه الصلاة والسلام، آذوا السيدة عائشة واتهموها بالزنا، وما زال أعداء الإسلام وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهمون بيته بالزنا إلى الآن، رغم أن الله أنزل سورة براءة، نعم أنزل سورة لبراءة، تسمى سورة النور، تسمى سورة النور لتنير البيوت وتنير القلوب وتنير المجتمعات وتنير وتربي المجتمع الإسلامي على ضوء هذه السورة، سميت سورة النور. أوذي عليه الصلاة والسلام هو في بيته، وأوذي أبو بكر الصديق رضي الله في بيته، وأوذي المجتمع الإسلامي لأنه يريد التدمير. تتبعون من زوجته، نعم، زانية طاهرة عاهرة، فالصحابة كلهم زلزلوا بهذه المصيبة. رسول الله عليه الصلاة الصلاة والسلام. وابتلي أيضا بغزوة الخندق، اجتمعت العرب كلها وتكاتبت وتسندت وتسلحت لاستئصال رسول الله وأتباعه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا تروها جاءوكم من فوقكم ومن أسفلكم وأزلقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله دونا. كل هذا إذا ولا لا كان عليه الصلاة والسلام قتلوا 70 صحابيا من أتباع رسول الله ومن علماء الكبار من الصحابة قتلوه. نعم. وأوذي عليه الصلاة والسلام بموت أولاده الذكور. نعم. ويعني وكان عليه الصلاة والسلام في الغزوة في الغزوات غزوات يعني عليه الصلاة والسلام 23 غزوة. نعم تقريبا 29 غزوة حضر عليه الصلاة والسلام بنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. ابتلاء وامتحان من الله له عليه الصلاة والسلام. وكان يربط على صدره الصخرة من شدة الجوع. ورسول صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأكمل الناس وأشرف الناس في السلسلة النبوية الشريفة، أفضلهم وأجملهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر وصبر. نعم. ثم يا إخوان جزاكم الله على خير، كذلك أصحاب رسول الله الخلفاء الراشدون ابتلوا. الخلفاء الراشدون ثلاثة ماتوا قتلا. نعم. وهم العيون، عيون الصحابة. الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عمر رضي الله عنه مات، نعم، مسموما، مات مضروبا ضربه أبو اللؤلؤ، أبو اللؤلؤ لعنة الله، يعني مجوسي. أيوة. وكذلك عثمان رضي الله عنه مات مقتولا كما تعلمون، وعلي رضي الله عنه وأرضاه مات مقتولا. هكذا هذه من عيون الصحابة رضوان الله. الأئمة الأربعة، الإمام مالك عذب طوف به في المدينة على حمار والضرب والصياط من ورائه. نعم. وهو يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس. طلاق المكره لا يلزم لأنه كان يضغط عليه بأن يفسي بأن طلاق المكره يلزم. فتحمل العذاب وتحمل الإيذاء والابتلاء لله سبحانه وتعالى. كذلك الإمام أحمد، الإمام أحمد في قضية خلق القرآن، نعم، دخل السجن سنة وستة أشهر مربوط مكبر في الحديد، سنة كاملة وستة أشهر وهو في السجن ليقول كلمة الباطل ولكنه صبر وصمد وأن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق. نعم هكذا. ثم أيضا الإمام أبو حنيفة بقي في السجن حتى كان يقال وقد مات. والإمام الشافعي رضي الله عنه رمي بالعظائم ورمي بالمصائب ما شاء الله ولي إذاء كبيرة. وهكذا إخواني جزاكم الله على خيرا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثال. يبتل المرء على قدر دينه. كم واحد مبتلى ابتلي في ماله وخير، كم من واحد ابتلي في جسمه سلط عليه مرض ما وجد له علاجا، كم من واحد عمل ابتلي في اولاده، ابتلي في زوجته، الزوجه ابتليت في زوجها. نعم. اذا ابتلاءات هذه الحياه كلها ابتلاء. يقول اسقاط الجنين ماذا على صاحبه الذي يسقط الجنين بعد النفخ الروح فيه؟ بعد نفخ الروح فيه هذا قاتل نفس. بعد 4 أشهر كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفخ فيه الروح، 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة ثم تنفخ فيه الروح. يعني بعد 4 أشهر يصير إنسانا حيا. من قتله نعم عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين. هذه المرأة التي استسلمت لهذه الجريمة والفاعل وفاعلها والموافق عليها ينبغي أن يصوموا كما قال العلماء أن يصوموا شهرين متتابعين وبرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أما أو عبد أو ثمنه، معنى أما أنا ولا عبد الآن، وهذا الأما يعني مقدار الأما ثمن الأما أو العبد، يعني لا بد أن يؤدي ثمنها. من يرثها؟ ما هو القتلة؟ لا، الوارث لهذا الولد غير القتلة، أما القاصي لا يرث، لا يرث. نعم، هذا هو الحكم الذي نص عليه العلماء. سؤال آخر يقول: القاتل هل يسقط عنه حق المقتول؟ هذه مسألة خلافية، ولكن يقول علماء الصواب أن القاتل عمدا عدوانا ولو قتل أو تنازل أولياء المقتول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف عنده حقهم، إذا هم تنازلوا إما مقابل أو غير مقابل. المهم وحكم عليه الحال، يقول العلماء هذا لا، نعم لا تقبل له توبة، كما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القاتل لا تقبل له توبة. إيش لا تقبل له توبة؟ مع الله نعم، ولكن مع المقتول حق المقتول ولو ساب لا تقبل توبة، لأن حق المقتول أولا حقه في عبادة الله، حقه في أولاده، في زوجته، حقه في الحياة، هذا المجموع الكثير، المجموع الواسع من حق هذا المقتول سوف لا يغفر حتى يختصم له الملك، لأن حق الغير وحق الغير لأنه عند التوبة العمس عندنا الندم وعندنا العزم على عدم العودة والإقلاع ثم حق الغير، إذا هذه الثلاثة بينك وبين مولاك خلاص، ولكن بينك وبين هذا الذي أخذت منه ما أخذت، أخذت نفسه، نعم مثلا لو أنك أخذت دارا لواحد، أخذت داره، نعم، وقلت لا أحج إن شاء الله أبيش ما أعرف لأنك اسمه نكاح الشبهة. نعم. ثم يقول سؤال آخر يقول المعتدة هل المعتدة عدة الوفاة لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا؟ أقول نعم المعتدة نعم لا تخرج من بيتها لا ليلا ولا نهارا إلا للضرورة إلا للضرورة وتبيت في بيتها، ولا بد أن الأيام التي هي العدة ما يمكن أبدا تزين لا بالكحل ولا بالحناء ولا باللباس الجميل، أما ما يصنع من اللباس الأبيض فهذا كله لا أصل له بتاتا، فهذا خروج عن الشرع، لأن اللباس الأبيض جمال تجميل لها، فبتقول لك فهي تتصدق باللباس العادي. وصار عند الناس للأسف إذا شفت امرأة مزينة باللباس الأبيض أعرف على أن زوجها مات، أصبحت عروسة، فبتقول لك إيش هذا؟ هذا لا يحل يا إخوان. فلا بد المرأة إذا مات نعم زوجها لا بد أن تحزن على زوجها 14 وعشرة من ذلك الحمل تضع الحمل، وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهم. طيب ثم السؤال الآخر يقول هل يجوز للمرأة أن تحلب ثدييها في كأس وتعطيه لأخي زوجها ليصبح محرما لها؟ لا يعني يرجعها ويرضعها أحسن. يا شيخ هذه القضية حقيقة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل قال له سالم مولى أبي حذيفة يعني هذا الرجل كان يعني متبنى عند أبي حذيفة، كان تبناه أيام الجاهلية، وكان تبني جاهل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تبناه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وجملة هذا أبو حذيفة يعني تبنى هذا الولد، لما كبر الولد في البيت وحرم التبني بحكم آبائك وقال الله عز وجل القضية أصبحت مشكلة، هذا الولد ما عنده جهة يذهب إليها، ما عنده إلا هذا البيت. وأقضى سأل أبو حليفة رضي الله عنه صار يغار من وجود هذا الرجل في البيت، هو كيف يفل اللحية عنده ويدخل البيت ويشوف المرأة وهذا حرام لمن؟ لا صلة له بهذه المرأة. فهذه سهلة اسمها سهلة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي له وقالت له يا رسول الله فلان سالم تربى عندنا وكان ابننا تبنيناه والتبني حرام وانا الان غير من من من من, من, من ابي حنيفه يا غار كيف يشبع؟ قال ارضعيه. كيف يا رسول الله واللحيه من كل احد يراها حفظ صوت الكبار يعني؟ قال ارضعيه. فارضعته والحد موجود صحيح، فارضعته فصار ابننا. أشقال العلماء هذا للضرورة، بعض العلماء أجازه للضرورة القصوى، هل هذا ما عنده جهة إليه فاضطرت صار كما قصير تردعون عباس مجهة حتى كيف النوى بعض الأولاد كيف ما عنده أول كيف يشد السفيطر مثلا وكيف واحد الأول هذا الأفضل تردعوا قصير أو إما هي وإما تعطي شخصة ولا من شخصة ولا كذا يصير هي كأنها خصومنا من الرضاعة، هذا كله جائز. وإذا كانت بنت عاون عماس الزوج يعطيه لأخته ولا كذا أو لامرأته إذا كان كذا باش إذا تربى في البيت يصير هذا الولد نعم ولدا لهذا الرجل، لأن لبن الفحل يحرم كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا يا إخوان جزاكم الله على خير، يقول بعض العلماء إذا كانت ضرورة القصوى فهذا جائز، أما هكذا فالرضاعة لا بد أن يكون داخل الحولين. المرأة إذا ضربت والد داخل الحولين صارت أمه وصار ابنها وجميع الأولاد هذه المرأة صاروا إخوان لهذا أو أخوات لهذا الولد. مفهوم؟ والأولاد ديال الآب ديال الزوج لهذه المرأة لأنها تحلل هذه المرأة وتحلل بالمريض هذا الرجل، صار أيضا هذا الرجل أبا لهذا الولد، وجميع أولاده من غير هذه المرأة هم إخوة لهذا الولد. عرفتم؟ نعم. إذا ويقول صلى الله عليه وسلم أن الرضاع من المجاعة، الرضاع حكم المحرم إذا كان من المجاعة. من المجاعة يعني داخل حولين اللي كيرضاو كيزلوا الجوع باش باللبن. يقول اللبن المحرم هو ما أنبس العظمى، ما أنبس اللحم وأنشز العظمى، يعني داخل الحولين اللي كيمكن ينمو بسبب هذا الرضاع الولد الذي يرضع. أما الكبير لا أبدا، إذا خرج نعم عن الحولين ما بقى يؤثر أبدا أبدا. إذا هذا هو جوابي على السؤال. السؤال الثاني يقول: امرأة لها ثلاث بنات كلهن ولدتهن بالعملية الجراحية، والآن هي حامل بالبنت الرابعة، والطبيبة تقول لها في هذه المرة عليك بقطع النسل. قطع النسل يا إخوان إذا كان حفاظا على حياة المرأة، بحيث إذا حملت خلاص بإخبار الأطباء على أنها إذا حملت ولدت صار نهاية حياتها، وأجمع الأطباء على هذا، يكون هذا مبرر لأن نعم تقطع النسل، إما تشد الولدة وإما يعني هكذا. مفهوم هذا ولا لا؟ فحفاظا على حياتها يقول لا، يقول العلماء لا بأس في ذلك. نعم إذا خافت على نفسه. الله وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.